نفسي تحن إلى الحبيب محمد وقلبها هام بحبه فله الفدا يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه والشوق أصدق شاهدا ورث الأولى نبراسه من بعده والإرث نور العلم زاد توقدا العلم نور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فأستميحكم عذرا أنه صار يعني تبديل في المحاضرات، فكان من المفترض أن تكون المحاضرة بعد العشاء فبدلت إلى ما بعد العصر على فترتين إن شاء الله تعالى، سنأخذ فترتي العصر في هذا اليوم. وتكلمنا في الدرس السابق عن الحديث المردود، وهو عكس الحديث الصحيح المقبول. الحديث المردود هو الحديث الضعيف، وذكرنا لكم أن الرد للحديث إما أن يكون لطعن في الإسناد أو طعن في الراوي. و نعيد بشكل سريع الجدول الذي ذكرناه ثم نشرح ما بعده. أسباب رد الحديث: سقط في الإسناد أو طعن في الراوي. إما أن يكون الطعن في الإسناد من حيث السقط، وإما أن يكون الطعن في الراوي من حيث الضعف. أما السقط في الإسناد فإما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون خفيا. السقط في الإسناد يكون ظاهرا ويكون خفيا. الظاهر كالحديث المعلق والحديث المرسل والحديث المعضل والحديث المنقطع، هذا يسمى سقط ظاهر واضح الكل يراه. أقصد بالكل كل من له عناية ولو يسيرة بعلم الحديث وعلم الرجال، فإنه يستطيع أن يعرف أن هذا الحديث مرسل، أو أن هذا الحديث معلق، أو أن هذا الحديث معضل، أو أن هذا الحديث منقطع، يعني واضح تقريبا. هذا السقط يكون واضحا، ولذلك سموه سقطا ظاهرا، يكون السقط ظاهرا. الثاني أن يكون السقط خفيا، يعني يحتاج إلى جد واجتهاد، أو يحتاج إلى علماء يعني متخصصين في هذا العلم، ومنه الحديث المدلس ومنه المرسل الخفي. المرسل الخفي سيأتي الشرح إن شاء الله لجميع هذه الأشياء. ثم الطعن في الراوي إما أن يكون بسبب عدالته وإما أن يكون بسبب ضبطه. والطعن في العدالة إما أن يكون بسبب كذبه وإما بسبب تهمته بالكذب، وسنأتي إن شاء الله التفريق بين هذين، أو أن يكون بسبب فسقه، أو يكون بسبب بدعته، أو يكون بسبب جهالته، أي لا نعلمه لا نعرفه، مجهول. قد يكون هذا المجهول ثقة، وقد يكون هذا المجهول كذابا، قد يكون هذا المجهول تقيا، وقد يكون هذا المجهول فاسقا. فطالما أنه مجهول فنحن إيش؟ توقف في قبول حديثه. وهذا كله من باب شدة الاعتناء بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما الضبط فإما أن يكون بسبب فحش الغلط، وإما أن يكون بسبب سوء الحفظ، وإما أن يكون بسبب الغفلة، وإما أن يكون بكثرة الأوهام، وإما أن يكون بمخالفة الثقة. وكل هذه الخمسة لا تطعن في عدالة الرجل. قد يكون الرجل إماما تقيا ورعا زاهدا، لكنه يعني فيه سوء في حفظه. وإذا كان الإمام مالك يقول في هذا المسجد، يقصد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أناس لو ائتمنتهم على بيت المال لكانوا أهلا له، ولكن لا يؤتمنون على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لسوء حفظهم أو لغفلتهم أو كثرة أوهامهم أو فحش غلطهم أو اختلاطهم أو غير ذلك من الأسباب. إذن سوء الحفظ أو خلنا نقول الضبط قلة الضبط لا تطعن في العدالة، لا تطعن. وذلك قد تجد أن أئمة من أئمة الدين يعني متبعون ولهم أتباع ولهم آراء وأهل تقوى وزهد وإمامة، لكنهم ضعفاء في الحديث لأجل الضبط، وهذا لا يعيبهم، لا يعيبهم. فالبعض يظن أنه عندما يترك حديث البعض أو يعرض عن حديث البعض دائما بسبب عدم عدالته، غير صحيح. هناك عبد الله بن عمر العمري إمام في الفقه، لكنه لا يؤخذ حديثه، ضعيف في الحديث، سيء الحفظ. ليث بن أبي سليم أو سليم قاضي، قاضي قضاة، ومعها لا يؤخذ حديثه. ابن لهيعة قاضي قضاة مصر وهو ضعيف عند أهل العلم. عبد الرحمن بن أبي أنعم قاضي أفريقيا ولا يؤخذ حديثه. أبو حنيفة الإمام لا يؤخذ حديثه. فهؤلاء ترك حديثهم أو أعرض أهل العلم عن أحاديثهم بسبب سوء حفظهم أو ضعف حفظهم، فلذلك أعرض بعض أهل العلم أو كثير من أهل العلم عن قبول حديثهم لسوء الحفظ، وهذا كما قلت لا يطعن في عدالتهم، لا يطعن في عدالتهم. على كل حال، طبعا لذلك تكلمنا عن الحديث الضعيف وأنواعه، وقلنا منه الضعيف فقط هكذا يقول ضعيف، بعض ضعيف جدا، بعضهم الواهي، بعضهم المنكر، بعضهم يسمي الحديث المتروك، بعضهم يحدث الموضوع يقول الحديث المكذوب، يعني أنواع كثيرة جدا ذكرها أهل العلم. ثم تكلمنا عن حكم روايته وذكرنا أقوال أهل العلم في ذلك، في الاحتجاج بالحديث الضعيف أو رواية الحديث الضعيف في فضائل الأعمال. فصلنا هذا ولا لا؟ نعم فصلنا هذا، وقلنا الصحيح أنه يروى في فضائل الأعمال لا بأس بذلك، وأما الاحتجاج به على حكم لا يحتج به على حكم، لأنه لا يحتج بحكم إلا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، بعدها ندخل إن شاء الله تعالى في التفصيل الآن، اللي هي أنواع السقط في الإسناد، أنواع السقط في الإسناد. وقلنا النوع الأول من السقط في الإسناد هو الظاهر، السقط الظاهر، السقط الظاهر. عندنا سقط ظاهر وعندنا سقط خفي، وقلنا السقط الظاهر المعلق والمرسل والمعضل والمنقطع، والسقط الخفي المدلس والمرسل الخفي. ونبدأ إن شاء الله تعالى بالسقط الظاهر، نبدأ بالسقط الظاهر. أولها الحديث المعلق. المعلق هو ما حذف من مبدأ إسناده راو فأكثر على التوالي، هذا هو الحديث المعلق، ما سقط من إسناده، من أول إسناده راو فأكثر. عندما يقال أول الإسناد يقصدون من عند المصنف، آخر الإسناد يقصدون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، اللي هو عالي الإسناد، أعلى شيء في الإسناد هو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وطبعا قبل الرسول صلى الله عليه وسلم يأتيك الصحابي بعد الصحابي وهكذا إلى أن تصل إلى المصنف. المصنف كالبخاري على سبيل المثال، أو مسلم أو أحمد أو مالك أو ترمذي أو النسائي أو ابن حبان، أي واحد من هؤلاء العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى، هؤلاء لم يدركوا النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف وصل إليهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ حديث النبي من الذي سمعه أو رآه أو حضره؟ أصحاب النبي. أصحاب النبي هؤلاء بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا ناس يقال لهم التابعون، وهم الذين أدركوا الصحابة، عاشوا مع الصحابة، سواء كانوا من أولادهم أو من غير أولادهم. فهؤلاء التابعون لقوا الصحابة، فالصحابة حدثوهم، قالوا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، رأيت النبي يفعل كذا، فعل كذا في عهد النبي، وسكت وهو يرى صلوات ربي وسلامه، اللي هو القول والفعل والتقرير. فالتابعون أخذوا من الصحابة، ثم يأتي أتباع التابعين، الجيل الذي بعد التابعين، فيأخذ عن التابعين. وهذا الجيل ماذا يقول؟ يقول حدثني التابعي فلان، مثلا كان هذا التابعي عروة، أو كان سعيد المسيب، أو كان الحسن البصري، أو كان الزهري، أو كان قتادة، أو كان غير هؤلاء، فيقول حدثني التابعي فلان عن الصحابي فلان عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يستطيع هذا تابع التابعي كمالك مثلا، أو أبي حنيفة، أو عبد الله المبارك، أو سفيان أو الأوزاعي، لا يستطيع هؤلاء أتباع التابعين لا يستطيع أن يقولوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو قال واحد منهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل منه، لا يقبل أهل العلم منه ذلك، وإنما يقولون له كيف وصلت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فيضطر أن يقول حدثني فلان التابعي عن فلان الصحابي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فيسمى الإسناد الآن. وهكذا من بعد تابع التابعي إلى أن تصل إلى المصنف، فإن كان المصنف مالك ابن مالك ابن أنس رحمه الله تعالى، أو كان المصنف إسحاق، أو كان المصنف البخاري، أو كان المصنف الترمذي، أو كان النسائي، أو ابن ماجه، أو ابن حبان، أو ابن خزيمة، أي واحد من هؤلاء المصنفين، فهو يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله أو فعله أو تقريره عن طريق هذا الإسناد، عن طريق هذا الإسناد. وهذه القضية وهي قضية العناية بالإسناد لا توجد إلا عند أمة الإسلام لله الحمد لله، وعند أهل السنة فقط، هم الذين يحفظون أسانيد أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهم يجلون البخارية ومسلما وأحمد والنسائي والدارقطني والحاكم وابن ماجه والترمذي وغيرهم من أهل، يجلونهم ويقدرونهم ويعظمونهم ويرونهم أنهم قدوات وأسوات وعلماء أجلاء، ولكن معها لا يقبلون منهم إذا قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يذكروا لهم إسنادهم، أبدا لا يقبل. حتى لو جاءنا واحد مثل الإمام مالك بن أنس وقال قال رسول الله كذا، قل أبدا سلامتك. وذلك تجدون في موطأ الإمام مالك شيء يسمى بالبلاغات، البلاغات، فقد أكثر منها الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى. يأتي الإمام مالك بن أنس مع أنه تابع تابعي الإمام مالك، فيأتي فيقول بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كذا، أهل العلم يقول سلامتك، إيتنا بالإسناد، إيتنا بالإسناد، لا نقبل حتى نسمع الإسناد كاملا إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هذا أريد أن ننبه على حديث اشتهر بين الناس، وهو حديث بدء الوحي، حديث عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه البخاري في صحيحه. هذا الحديث في ثناياه أنه لما ذكرت عائشة بدء الوحي، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحنث في غار حراء ثم فتر الوحي، انقطع الوحي، في أثنائه هذا الحديث قال وبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتور الوحي كان ربما يصعد إلى أعلى الجبال يريد أن يتردى منه، يعني محاولة الانتحار. هنا قوله بلغنا هذا معناها إيش؟ إسناد غير متصل، إسناد غير متصل، وإن ذكره الإمام البخاري مع ضمن الحديث، لأن هذا الحديث رواه الزهري، والزهري روى الحديث بالإسناد كاملا، فلما بلغ إلى هذه الفقرة قطع الإسناد الذي يحدث به، قال وبلغنا، لأن يتكلم عن الحديث لما وصل إلى هذه المرحلة، مرحلة فتر التي فتر فيها الوحي. طيب الزهري هنا نبه أن هذا ليس من كلام عائشة أن النبي حاول ينتحر صلى الله عليه وسلم، وإنما قال وبلغنا، فهذا يسمونه بلاغ، لكنه إيش؟ أدخله الزهري من ضمن الحديث، فهذا يسمونه إدراج، أدرجه الزهري رحمه الله تبارك من ضمن الحديث، لأنه الآن وصل إلى هذه المعلومة فأحب أن يقولها الآن. يعني مثلا أنت لما تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث، وفي خاصة إذا كان الحديث طويلا، وفي أثناء الحديث تخطر لك خاطرة أو حديث آخر يؤكد هذه القضية، أو آية مثلا تؤكد هذا المعنى، فتذكر الآية ثم تعود مرة ثانية تكمل الحديث، وإنما ذكرت هذه الآية أو ذكرت هذه الفقرة لتشرح أو تبين أو تضيف. الزهري فعل ذلك رحمه الله تبارك وتعالى، لما وصل إلى هنا وهو فترة الوحي قال وبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما ذهب إلى أعلى الجبال ليتردى منها بسبب فتور الوحي، هذا يسمونه بلاغ. فلما يأتينا واحد مثل الزهري رحمه الله تبارك وتعالى من صغار التابعين ويقول بلغنا، الزهري على الأقل بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم اثنان أقل شيء، غالبا نادر جدا، حديث قليلة جدا للزهري يروي عن أنس عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا جل أحاديث الزهري بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم شخصان. فعندما يأتي الزهري وهو من صغار التابعين ويقول بلغنا، نقول من الذي بلغك، من الذي بلغك، فهذا من الضعيف، فهذا من الضعيف. لماذا؟ لأننا لم نعلم الواسطة، لم نعلم الواسطة. فالقصد إذن أنه لا بد من معرفة الواسطة جميعا، ثم بعد ذلك نعرف عدالتهم، ثم بعد ذلك نضمن اتصاله الإسناد. إذن نعرف، نتأكد من اتصال الإسناد، نعرف الواسطة، ونتأكد من عدالتهم، ونتأكد من ما سمع كل واحد من الآخر، بهذا يحكم على الحديث. طيب المعلق ما هو؟ المعلق أن يسقط أحد من الإسناد. من أين؟ قالوا من أول الإسناد، من عند المصنف. من المصنف؟ قال المصنف ترمذي، نسائي، بن ماجه، أحمد، بخاري، مالك، مسلم، ابن خزيمة، ابن حبان، دارقطني، الحاكم، ابن عساكر، أي مصنف. هذا المصنف لا يذكر شيخه المباشر، لا يذكر شيخه، وإنما يذكر شيخه، وهنا أسقط شيخه. فنقول له من شيخك هنا؟ سمعتهم أنت، لم تسمع هذا الحديث من هذا الشخص الذي ذكرته، سقط واحد. هذا الساقط من هو؟ طبعا هو غير موجود الآن حتى نسأله. طيب فنحكم على الحديث بالانقطاع. ثم هذا الذي سقط هل هو ثقة؟ هل هو ضعيف؟ لا ندري، لا نعلم. وليس كل شيوخهم ثقات. يأتي واحد يقول معقول يعني البخاري حدث عن واحد ضعيف أو مسلم حدث عن واحد ضعيف؟ لا، معقول، نعم معقول، لكن ليس داخل الصحيح. مثلا البخاري لا يحدث عن ضعيف داخل الصحيح، يعني داخل صحيح البخاري. مسلم لا يحدث عن ضعيف داخل صحيح البخاري، لكن عنده كتب أخرى البخاري، عنده رفع اليدين، عنده الرد على الجهمية، عنده التاريخ الكبير والصغير والأوسط. طيب ويحدث عن ضعفاء، ما عندهم مشكلة تحديث عن ضعيف، ما لكم مشكلة، لكن بين لك أنه ضعيف انتهى الأمر. طيب وكذا النسائي وابن ماجه وأحمد يحدث عن ضعف، ما عندهم مشكلة، ليست القضية ممنوعة. لكن إذا أسقط عند شخصا فلا ندري هذا الشخص هل هو ثقة أم ضعيف. فكان الاحتياط في دين الله أن نقول إيش؟ نتوقف في قبول هذا الحديث. إلى متى؟ قال إلى أن نعرف هذا الذي سقط، إلى أن نعرف هذا الذي سقط. إذن إذا ذكر شيخ شيخه مباشرة فهنا سقط كم؟ عادة واحد، ويمكن أكثر بس عادة واحد، لكن قد يعلق بأكثر من ذلك. قد البخاري يأتينا ويقول قال مالك بن أنس، نقول لا، هنا أسقطت اثنين. أو يأتينا ويقول قال أبو هريرة، أسقطت أربعة أو ثلاثة. أو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول أسقطت خمسة. كل هذا معلق. إذا المعلق واحد فما أكثر، فأكثر. إذا أسقط واحدا من أول الإسناد معلق، إذا أسقط اثنين معلق، أسقط ثلاثة معلق، أسقط أربعة معلق. المهم أنه لا يذكر شيخه، لا يذكر شيخه، يكون معلقا. وقد ضربت لكم مثالا بهذه الثريا التي ترونها، هذه وتسمى معلقات. هذه المعلقات الآن قد تكون هذه المعلقة قريبة وقد تكون إيش؟ بعيدة، لكن كلها في النهاية إيش؟ معلقات. فما كانت قريبة منك، يعني السطح قريب جدا مثل سطوح بيوتنا مثلا، زين، النور يكون يعني منخفضا، يعني الطويل الطويل يمكن يصيب بيده. طيب لكنه معلق صح ولا لا؟ غير متصل بالأرض. في المسجد الآن معلقة أبعد شوي، طيب أعلى. لو تروح إلى أماكن أخرى أعلى تجد المعلقات أكثر. فإذا في النهاية لكنها كلها معلقات. فإذا سقط واحد معلق، إذا سقط اثنان معلق، إذا سقط ثلاثة معلق. لكن أهم شيء أن يكون السقط من أول الإسناد، من عند المصنف. شيخ المصنف لا يذكر، ثم لا يذكر هو فقط، لا يذكر هو وشيخه، لا يذكر هو وشيخه وشيخه شيخه، لا يذكر هو وكل من بعده. هذه كلها تعتبر معلقات. هذا إذن المعلق حكمه معلق مردود، ضعيف، لا يقبل. لماذا؟ لأن هناك سقط، ونحن لا ندري هذا السقط هل هو سقط منه ثقة أو لا، حافظ أو لا. فنحتاط لدين الله تبارك وتعالى ولا نقبل هذا الحديث الذي سقط منه رجل، وإنما نقول نتوقف في قبوله، نتوقف في قبوله حتى نعلم من الذي سقط. فإذا لم نعلم نظل متوقفين، ما في مشكلة، ما علمنا انتهى الأمر. طيب بعد ذلك أنا أريد أن أنتقل النقطة قبل أن أنتقل إلى المرسل. المعلقات في الصحيحين في البخاري ومسلم، هناك معلقات خاصة في البخاري، وقد ذكرنا لكم في درس سابق أن معلقات البخاري أكثر من 1300 معلق، لكن جل هذه المعلقات موصولة في البخاري في أماكن أخرى، وإنما يذكرها اختصارا لأن لا يريد أن يعيد لك الإسناد كاملا فيذكره في مكان آخر. والتي لم يصلها البخاري لم يخرجها البخاري المعلقات تقريبا 160 معلق فقط، هذه التي ليس لها إسناد ثاني عند البخاري. أما جميع معلقات البخاري اللي هي أكثر من 1200 معلق هذه كلها موجودة في البخاري في أماكن أخرى، وإنما ذكرها معلقة اختصارا. طيب، أما المعلقات التي لم يذكرها في أماكن أخرى فما حكمها؟ هل هي صحيحة مقبولة أو ضعيفة مردودة؟ قال أهل العلم بعد الفحص والدراسة لهذه المعلقات، وطبعا أكثر من يعني بذل في هذا الإمام بن حجر رحمه الله تبارك وتعالى، سواء في الفتح فتح الباري أو في كتاب خاص وهو تغليق التعليق أو تعليق التعليق، على كل حال في فتح الباري وفي تغليق التعليق الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله تبارك وتعالى وصل هذه المعلقات تقريبا كلها وحكم عليها وبين الصحيح منها والضعيف. طيب، ثم خلص إلى نتيجة، وهذه النتيجة سبق إليها الحافظ بن حجر، قالها ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى وغيره ممن اعتنى بصحيح الإمام البخاري. فقال هؤلاء العلماء، قالوا الذي وجدناه من المعلقات في صحيح البخاري أنها يمكن تقسيمها إلى قسمين، يمكن أن تقسم إلى قسمين. القسم الأول ما رواه البخاري بصيغة الجزم. ما هي صيغة الجزم؟ يقول قال، روى، حكى، ذكر، هكذا صيغة جزم. يقول تابعنا كل ما رواه البخاري في صحيح بصيغة الجزم وجدناه كلها صحيحة، كلها صحيحة. صحيحة إلى من؟ قال صحيحة إلى من علقت إليه أو عليه. يعني مثلا قال البخاري قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثلا هذا معلق ولا لا؟ معلق، معلق، ما ذكر شيخه. طيب، قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا هذا معلق يا إمام البخاري. قال لي بس أنا قلت قال. قلنا ماذا تريد بقال؟ قال أنا أضمن لكم، طبعا ما قالها البخاري لكن أهل العلم استنبطوها من يعني من خلال دراسة صحيح البخاري، طيب وصلوا إلى هذه النتيجة، طيب استنتاج. فقال أهل العلم وجدنا أنه إذا قال قال أبو هريرة معناه الذين أسقطهم يضمن لك صحة الخبر إلى أبي هريرة. يقول أنا أسقطت من؟ قلنا أسقط كل من بينك وبين أبي هريرة. قال هؤلاء أنا أضمنهم لك، عندي صحيح، عندي صحيح. طبعا نحن هنا إذا قال البخاري هذا حديث صحيح لا نقبل منه حتى نرى إيش الإسناد، فكيف نقبل منه إذا قال قال أبو هريرة؟ واضح؟ قال أهل العلم إحنا لا نقول نقبل منه أو لا نقبل منه، لكن نقول بحثنا. يقول حافظ الحجر وابن كثير وغيرهما، يقول بحثنا في كل الأحاديث التي علقها البخاري 160 حديث كما قلنا التي ليس لها إسناد داخل البخاري، وجدنا أن جميع ما قال فيه قال أو ذكر أو حكى أو روى وجدناها صحيحة الإسناد. لكن تلقاها عند مسلم، تلقاها عند النسائي، عند الترمذي، عند الدارقطني، عند ابن حبان، عند الحاكم، عند ابن السكن، عند مثلا إسحاق، عند الدارمي، تلقاها وجدناه. وإذاك الحافظ بن حجر جميع هذه الأسانيد رجع إليها، فقال عندما ترجع إلى فتح الباري أو تغليق التعليق ما هذا من قال أبو هريرة قال رسول الله، يقول لك الحافظ بن حجر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه من فلان فلان فلان عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إسناد صحيح. طيب، أو يقول لك هذا الحديث موجود عند مسلم أخرجه مسلم من طريق فلان عن فلان عن فلان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث موجود عند أبي داود فلان عن فلان، ويذكر لك صحة إسناده. طيب، فقالوا وجدنا أن جميع ما يذكره البخاري بصيغة الجزم، قال حكى روى ذكر وجدناه صحيحا، لكن صحيح إلى من؟ إلى أبي هريرة، إلى من ذكره، لأن المعلق أحيانا يذكر من؟ يذكر شيخ شيخه كما قلنا، يذكر شيخ شيخ شيخ وهكذا. واضح؟ يعني ليس بالضرورة أن يكون صحيحا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يضمن لك البخاري من أسقطه فقط. ولذلك جاء في حديث عند البخاري قال طاووس قال معاذ بن جبل، قال طاووس قال معاذ، ذكر حديثا في البيوع، طيب في زكاة الحب والثمار، فقال قال طاووس قال معاذ بن جبل، فيقول ابن حجر يقول هو صحيح إلى طاووس، إذن الذين أسقطهم، لكن طاووس لم يسمع من معاذ، لكن طاووس بن كيسان لم يسمع من معاذ. هنا لا يعاب على البخاري، البخاري يقول أنا اللي أسقطتهم أضمنهم لك، اللي أظهرتهم ابحث أنت فيهم. وضحت إن شاء الله تعالى. نعم، فيقول الحافظ بن حجر منقطع بين طاووس وبين معاذ بن جبل، يقول البخاري ما في مشكلة، أنا إذا قلت قال ذكر حكى روى أضمن لك من سقط ولا أضمن لك من ظهر، أضمن لك إيش؟ من أسقطته ولا أضمن لك من أظهرته، فهو صحيح إلى من علقه إليه. علقه إلى من هنا؟ إلى طاووس، وهو يقول أنا أضمن لك إلى طاووس، بعد طاووس ابحث أنت في الإسناد. وهذا لا يدخل في صحيح البخاري، المعلقات لا تعتبر من الصحيح، الصحيح هو الصحيح المسند، هذا الذي يقال له صحيح البخاري، الصحيح المسند، أما هذا فليس من صحيح البخاري، وإنما هذه إضافات أضافها البخاري إما لبيان مسألة فقهية أو شرح حديث أو تفسير أو ما شابه ذلك من الأمور. أما إذا رواه البخاري بصيغة التمريض، إذا رواه البخاري بصيغة التمريض، لو تغير جلستك أتصور أحسن هنا، طيب لا لا اللي جنبك، ما رواه بصيغة التمريض البخاري وهو روية حكية ذكر قيل، هذه صيغة التمريض، يقول حافظها بحثنا فيها التي جاءت في صيغة التمريض فوجدنا فيها الصحيح وفيها الضعيف، فيها الصحيح وفيها الضعيف. فأنت إذن إذا كنت طالب علم وتستطيع أن تبحث في الأسانيد وتنظر فيها، فأي معلق يذكره البخاري ابحث عنه، سواء كان بصيغة التمريض أو صيغة الجزم، ابحث مخرج الحديث واحكم عليه بالصحة أو عدم الصحة. وإذا كنت لست طالبا للحديث ولا تستطيع أن تبحث، نقول لك يعني ما قرأته في صحيح البخاري معلقا بصيغة الجزم قال حكى ذكر روى، خذه وأنت مطمئن إن شاء الله تعالى، لأن هذا هو الأصل في هذه. وما وجدته بصيغة التمريض حكي ذكر روية تجنبه، لأن فيه الصحيح وفيه الضعيف. إن شاء الله وضحت الصورة. إذن هذا بالنسبة للمعلقات. أما المعلقات صحيح مسلم فقليلة جدا، قالوا هم في كل المعلقات في مسلم 12 حديثا، وأحد عشر منها ذكرها مسلم في أماكن أخرى، يعني ما في شيء تقريبا، لا لا لا ذكر للمعلقات صحيح مسلم. ولك أن تعلم أن تغليق التعليق للإمام الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى على صحيح البخاري 5 مجلدات كبيرة، المجلد الواحد 500 صفحة، بينما كتاب معلقات صحيح مسلم مجلد صغير 100 صفحة فقط، مع الفهارس مع المقدمة مع كذا، فلا شيء معلقات مسلم بالنسبة لمعلقات البخاري. وهنا مسألة أضيفها فقط، طالما أننا تكلمنا عن المعلقات، هناك حديث مشهور اشتهر وصار عليه لغط وكلام كثير عند البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، وهو حديث أنه يأتي أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرية والخمرة والمعازف، وهذا الحديث قال فيه البخاري قال هشام بن عمار وذكر الإسناد، قال ولم يقل حدثنا هشام بن عمار، فقالوا هذا معلق، وقال البعض هذا معلق من معلقات البخاري، وبالتالي من قال إنه معلق قال معلق ليس من الصحيح. وضح؟ وهو ابن حزم رحمه الله تبارك قال معلق ليس من الصحيح، وإذا كان المعلق ليس من الصحيح إذن المعلقات الأصل فيها الضعف، يقول ابن حزم، وطالما أن هذا الحديث معلق إذن هناك سقط في الإسناد بين البخاري وبين هشام بن عمار، ولا نعرف من هذا الذي سقط، فلا نقبل هذا الحديث، وحكم عليه بالضعف. ولأجل هذا قال ابن حزم رحمه الله تبارك وتعالى أنه لا يوجد دليل على تحريم المعازف، لا يوجد دليل على تحريم المعازف، لأنه ضعف هذا الحديث بسبب ماذا؟ بسبب أنه قال إنه إيش؟ معلق، إن هذا الحديث معلق. وذهب جل شراح صحيح البخاري إن لم يكن كلهم إلى أن هذا الحديث ليس بمعلق، وإنما حديث متصل ليس بمعلق. نعم ما قال البخاري حدثني هشام بن عمار، لكن هشام بن عمار شيخ البخاري، هشام بن عمار شيخ البخاري. فأحيانا يحدث الإنسان عن شيخه يقول حدثني أو سمعته، أحيانا يقول قال، كما يقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وهو سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول البخاري لما قال قال هشام بن عمار، طيب قال سمعه منه، يكون سمعه منه الإمام البخاري، خاصة أن البخاري ليس من المدلسين، لم يعرف أن البخاري مدلس، لذلك المدلس فقط هو الذي إذا قال قال أو عن أو أن أو أن فلان، هذا الذي لا يقبل حديثه حتى يصرح بالتحديث، وعلى تفصيل سيأتينا إن شاء الله تعالى. لكن غير المدلس قال عن أو أن أو قال، فالأصل أنه مقبول حديثه، أنه مقبول، والبخاري ليس مدلسا، فالأصل أنه سمعه من هشام بن عمار، هذا أول شيء. إذن هشام بن عمار أولا شيخ البخاري وحدث عنه البخاري في أماكن أخرى. الأمر الثاني أن البخاري ليس مدلسا، وإذا قال قال هشام بن عمار يحمر على السماع، وهذا قول جماهير أهل العلم كما سيأتينا إن شاء الله تعالى كذلك. ثم كذلك حتى لو قلنا إنه يعني معلق فإنها بصيغة إيش؟ الجزم. وقلنا المعلقات صحيح البخاري التي بصيغة الجزم فهي إيش؟ صحيحة إلى من علق إليه، وهو علق إلى هشام بن عمار، إذن صحيح إلى هشام بن عمار، واضح؟ فالحديث صحيح. ثم حتى لو قلنا إنه معلق وضعيف كذا، الحديث صحيح عند أبي داود، عند أبي داود متصل الحديث، حدثنا طيب إلى هشام بن عمار إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالقصد أن الاعتذار بأنه معلق اعتذار غير صحيح أبدا. طيب إذن هذا بالنسبة للحديث المعلق. في عند سؤال المعلق؟ طيب بعده الحديث المرسل. المرسل هو ما سقط منه من بعد التابعي. البعض يعرف المرسل يقول من سقط منه الصحابي، غير صحيح، غير صحيح، تعرف هذا غير صحيح. عندما يقال المرسل هو من سقط منه الصحابي، احنا لو علمنا ان الذي سقط صحابي ما عندنا مشكله، ان الحديث خاص صار صحيح لان صحابته، لان الصحابه كلهم عدول رضي الله عنه. فاذا علمت يقينا يعني، واذا قال يعني اهل العلم لو قال التابعي مثل سعيد بن جبير او زهري او سعيد مسيب او ابن المسيرين او الحسن البصري او عروه او غيرهم من التابعين، جاء التابعي وقال حدثني احد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحدده، حديث صحيح باتفاق اهل العلم، حديث صحيح باتفاق اهل، مع انه لم يحدد الصحابي. فاذا جهاله الصحابي لا تضر. فاذا قلنا المرسل هو من سقط منه الصحابي، كان نقول ليش متصل الاسناد، لان الصحابي خلاص اذا سقط صحابي ما عندنا مشكله، الصحابي ثقه والصحابه كلهم ثقات ولا مشاهدة بها. ولكن هذا غير صحيح، هذا التعريف غير صحيح. بل المرسل من سقط منه من بعد التابعي، المرسل من سقط منه من بعد التابعي. ولماذا حكم عليه أهل العلم بالضعف كما سيأتينا إن شاء الله تعالى؟ لأنهم لا يدرون هذا الذي سقط من بعد التابعي من هو، لأنه قد يكون تابعيا آخر، والتابعون ليسوا عدول كالصحابة، فيهم الثقة وفيهم غير الثقة، فيهم الكذاب وفيهم العدل، وفيهم المبتدع وفيهم السني. فلذلك الصحيح في التعريف أن يقال من سقط منه من بعد التابعي. إن كنتم تذكرون في أول درس أخذناه لما تكلمنا عن أهمية علم الحديث واجتهاد العلماء في حفظ الإسناد وكذا، قصة شعبة لما أخذ الحديث عن أبي إسحاق السبيعي، أبو إسحاق السبيعي تابعي طيب، ثم لما تتبعنا هذا الحديث وجدنا أن أبا إسحاق السبيعي أخذه من عبد الله بن عطاء، وعبد الله بن عطاء أخذه من سعد بن إبراهيم، وسعد بن إبراهيم أخذه من شهر من زياد بن مخراق، وزياد بن مخراق أخذه من شهر بن حوشب، وشهر بن حوشب أخذه عن شهر عن أبي العالية. طيب، فستة من التابعين يروي أحدهم عن الآخر، فلا نستطيع أن ذاك ممكن أن يسقط من بعد التابعي، وقد يكون التابعي ضعيفا، وفي من التابعين من هو ضعيف، وإن كان الأكثر في التابعين هم ثقات وأنهم حفاظ، لكن يوجد ضعفاء، بل يوجد متهمون من التابعين من كذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. على كل حال، إذن التعريف الصحيح للمرسل هو من سقط منه من بعد التابعي، ولا يقال من سقط منه الصحابي. هنا المؤلف ذكر مثالا للمرسل، قال: مثاله ما أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب البيوع، قال: حدثني محمد بن رافع قال: حدثنا حجين قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة. ثم قال: وسعيد تابعي. إذن هناك بين سعيد وبين الرسول صلى الله عليه وسلم إيش؟ شخص. طيب، فقال: إذن هذا مرسل، إن هذا مرسل. وقد يعني ناقش أهل العلم المؤلف حفظ الله تعالى في هذا المثال، وقالوا: يعني ما وجدت مثال لم صحيح مسلم لتبين المرسل، وهذا خطأ حقيقة أن يؤخذ مثال للمرسل من صحيح مسلم الذي أجمعت الأمة على قبول ما فيه، خاصة ونحن نقول أن المرسل من أنواع الضعيف، المرسل نوع من أنواع الحديث الضعيف، والمؤلف اختار هذا القول وهو أن المرسل ضعيف، فكيف يضرب مثال للضعيف من صحيح الإمام مسلم؟ وذاك أنكروا على المؤلف، خاصة أنه توجد كتب اسمها كتب المراسيل، المراسيل لأبي داود، المراسيل لابن أبي حاتم، بس كتب بس اهتمت بالأحاديث المرسلة، خذ من هناك مثال. أما تأتي لصحيح مسلم وتأخذ منه مثال على المرسل، هذا غير صحيح أبدا. أول لإجماع الأمة على صحة ما في مسلم رحمه الله تبارك وتعالى، ثم إن الإمام مسلما رحمه الله تعالى في هذا الحديث بالذات لما ذكر هذه الرواية، رواية سعيد المسيب، أتبعها بالمتصل ليبين لك أن هذا الحديث متصل ولكن من طريق آخر، فقال: وقال سالم أخبرني عبد الله يعني ابن عمر عن زيد بن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث. فالقصد إذن أن المثال لم يوفق فيه المؤلف حقيقة في ذكره مثال المرسل، وإنما كان ينبغي أن يأتي بحديث مرسل من كل وجه، أنه حديث مرسل، لأن حديث سعيد المسيب هذا محمول على الاتصال، خاصة وقد نقل بعض أهل العلم كابن عبد البار والعلاء وغيرهما نقلوا الإجماع على قبول مراسيل سعيد المسيب، سعيد المسيب بالذات. وإذا قال الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى: مراسيل سعيد المسيب كلها متصلة، تتبعتها فوجدتها كلها متصلة، مراسيل سعيد المسيب بالذات. فلذلك أتصور أنه لم يوفق في هذا المثال الذي ذكره. نعم. حكم المرسل، مجمل أقوال أهل العلم في المرسل: القول الأول أنه ضعيف مردود، وهذا قول جماهير المحدثين أن المرسل يعني نوع من أنواع الحديث الضعيف لأنه فيه سقط، قلنا من سقط منه من بعد التابعي، فيرون أن المرسل ضعيف، وحجتهم هو الجهل بحال الراوي المحذوف، ما ندري من المحذوف هذا، ما ندري من، لكن لو علمنا أنه صحابي غدا الشر كما يقولون، لكن طالما أننا لا ندري فنتوقف في قبوله. القول الثاني أنه صحيح يحتج به، وهذا مشهور في مذاهب أحمد وأبي حنيفة ومالك أنه يعني يحتج بالمرسل، ولكن قالوا شرط أن يكون المرسل ثقة، وذا بعضهم لماذا؟ قال: لأن إذا كان المرسل ثقة يعني صعب أن يسقط إيش إنسان غير ثقة. لكن المثال الذي ذكرناه قبل قليل شعبة عن أبي إسحاق السبيعي، زين، ظهر أنه أسقط ضعيفا ولا لا؟ فهذا لا يسلم حقيقة، أنه المرسل لا يسقط إلا ثقة، غير غير مسلم هذا. نعم. قال ولا يرسل إلا عن ثقة. إذا وجدناه لا يرسل إلا عن ثقة ما عندنا مشكلة، كسعيد مسيب مثلا لا يرسل إلا عن ثقة، لا يرسل إلا عن صحابي، فهذا ما عندنا فيه مشكلة. نعم. القول الثالث قبوله بشروط، يعني ليس كل مرسل مقبول ولا كل مرسل مردود، ولكن يقولنا إيش بشروط، وهذا هو المشهور عن الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى. قال الشافعي بشروط أربعة، ثلاثة شروط في الراوي المرسل وشرط واحد في الحديث المرسل. يعني جعل الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى شروطا للمرسل لكي يقبل، فقال أن يكون المرسل من كبار التابعين. التابعون ثلاثة أنواع، هناك كبار التابعين الذين أدركوا يعني كبار الصحابة كسعيد المسيب ومحمد بن سيرين والحسن البصري وعبد الرحمن بن أبي ليلى وأبو عثمان النهدي، هؤلاء كبار التابعين أدركوا كبار الصحابة، يعني بعضهم يمكن شوي يدرك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لكن لم يدرك الرسول صلى الله عليه وسلم، فأدركوا كبار الصحابة فيسمون كبار التابعين. هناك أواسط التابعين أدركوا أواسط الصحابة، وهناك صغار التابعين هم اللي أدرك له صحابي صحابيين ثلاثة هكذا بالكاد، كقتادة ومجاهد والزهري. طيب هل أدركوا بعض الصحابة رضي الله عنهم، وبعضهم مختلف في كونه تابعي أو غير تابعي، هل أدرك صحابي كأبي حنيفة مثلا اختلف، وهل أدرك أحد صحابة لم يدرك مثل عمر بن عبد العزيز من صغار تابعين كذلك. فصغار التابعين هم الذين أدركوا بعض الصحابة. فهنا الشافعي قال الشرط الأول أنه ما يكون المرسل من صغار التابعين كالزهري أو أبي العالي أو قتادة. طيب لا ما يكون من صغار التابعين، يكون من كبار التابعين، هذا الشرط الأول ذكره الشافعي. الشرط الثاني أنه إذا سمى من أرسل عنه سمى ثقة، أي إذا سئل عن اسم الراوي الذي حذفه فإنه يذكر اسم شخص ثقة، يعني عادة هذا المرسل، يعني أحيانا يرسل أحيانا يسألون الناس ممن سمعت هذا الحديث فيذكر، وأحيانا لا يسأل لكن يقول كل ما سألنا أنت أرسلت عمن هذا، قال هذا عن أبي هريرة، أرسلت هذا عمن، هذا عن عبد الرحمن بن عوف، أرسلت هذا عمن، هذا عن زيد بن ثابت. هذا يقول كل ما نسأله ولا يذكر صحابيا أو يذكر ثقة، ما عمر سألناه وذكر ضعيفا. طيب فيقول هذا معناه إيش؟ أنه لا يرسل إلا عن ثقة أو عن صحابي. الشرط الثالث يقول إذا شاركه الحفاظ المأمونون لم يخالفوه، أي أن الراوي المرسل ضابط تام الضبط، بحيث إذا شارك الرواة الضابطون يوافقونها على روايته. هذا الشرط الثالث أنه ما يخالف، يعني هذا روى حديثا مرسلا ثم جاء الحفاظ مثلا وروى هذا الحديث من طريق آخر مسند مثلا وخالفوه، قالوا حنا قايلين من أول هو أسقط شخصا، الظاهر أسقط رجلا ضعيفا بدليل أن هؤلاء خالفوه. لكن إذا وجدنا هذا الحديث المرسل وجدناه من طريق آخر متصل مسند لكنه إيش دائما يوافقونه، فدل هذا على أنه إيش يعني أسقط ثقة أو أسقط صحابي، أنه لا تخاف يعني أؤمن يؤمنك من الذي أسقط. إذن هذه ثلاث شروط في من؟ في المرسل نفسه، أن ينضم إلى هذه الشروط الثلاثة واحد مما يأتي. الأول أن يروى الحديث من وجه آخر مسندا يعني يقويه، يعني هذا مرسل نفس المتن يروى من حديث من طريق المسند، فاللي هو تذكر الصحيح لغيره أو الحسن لغيره يعني يقويه حديث آخر مسند، أو يروى من وجه آخر مرسل، يعني هذا مرسل سعيد مسيب هذا مرسل ابن سيرين، فابن سيرين مع سعيد مسيب إيش يساعد أحدهما الآخر فيرتقيان، أو حسن البصري مع مثلا أبي عثمان النهدي. المهم أنه يأتي مرسل آخر معه يقويه، أو أن يوافق قول صحابي يعني موقوف، يعني هذا مرسل إلى النبي وهذا موقوف إلى صحابي ونفس الكلام، قالوا إذن هذا يدل على صحته، هذا يدل على صحته. قال أو يفتي بمقتضى أكثر أهل العلم، يكون هو المشهور عند أهل العلم بالفتوى، فهذا يؤكد أن هذا الحديث إيش صحيح أو مقبول. إذن هذه الأقوال بالنسبة للحديث المرسل. مرسل الصحابي, مرسل الصحابي هو يعني الرواية التي يرويها صغار الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا ابن عباس رضي الله عنه يقول بعض أهل العلم لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم إلا 4 أحاديث, مع أن ابن عباس روى عن النبي كم؟ 1500 حديث تقريبا. طيب كيف روى عن النبي 1500 وما سمع منه إلا 4 أحاديث؟ قالوا هذه كلها مراسيل. مراسيل ممن سمع ابن عباس؟ سمع من أبي بكر, سمع من عمر, من عثمان, من علي, من أبي عبيدة, من الزبير, من طلحة, من عبد الرحمن بن عوف, من زيد بن ثابت, من سعد بن معاذ, من سعد بن عبادة, من لا سعد بن معاذ مات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم, من سعد بن عبادة, من شو اسمه عبد الله بن عمر, من عائشة. واضح ولا لا؟ فيقولون يعني هذه كلها مراسيل حديث ابن عباس, لكنها مراسيل من؟ مراسيل الصحابي. قالوا الصحابي لا يمكن أن يروي عن تابعي, ما ينزل. يعني ابن عباس إذا يبي حديث ما يروح حق مجاهد ولا الحسن البصري ولا سعيد المسيب ولا ابن سيرين ولا كذا يحدث عنه. لا, عندي الصحابة, أنا أدركت الصحابة. ودائما الإنسان في طبيعته إذا أراد أن يدرس أو يتعلم أو يأخذ العلم يأخذه من الأصغر منه ولا من الأكبر منه؟ يأخذ من الأكبر منه, ما يأخذ من الصغار وإنما يأخذ من الكبار. فنادر جدا جدا جدا أن يروي صحابي عن تابعي. فالصحابي إذا روى عادة يروي عن صحابي. ولذلك أحاديث عائشة كمثال, بعض الأحاديث الأحاديث الفترة المكية مثل حديث بدء الوحي اللي ذكرناه الآن, أول ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي الرؤيا الصادقة. في هذا الوقت عائشة لم تولد أصلا. بدء الوحي هذا الذي حدث للنبي في غار حراء, كان يتحنث بغار حراء, عائشة لم تولد في ذلك الوقت. عائشة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة, زين, في السنة 13 من البعثة, وهي عمرها 7 سنوات. يعني بدء الوحي عائشة في ظهر أبوها رضي الله عنها, ولم تولد عائشة إلا بعد بعثة النبي ب6 سنوات صلى الله عليه وسلم. فكيف تحدث عن بدء الوحي؟ قالوا سمعته من الرسول بعد ما هل أو سمعته من أبي بكر أو واضح ولا لا؟ لذلك عائشة رضي الله عنها لم تدرك خديجة, يعني يقول بعض أهل العلم لم تدرك خديجة, يعني أو لم ترى خديجة, لم تعرفها. فالقصد إذن أن هذه الأحاديث سمونها مراسيل, أحاديث التي رواها أبو هريرة مثلا عن الفترة المكية. أبو هريرة ما دخل مكة إلا يعني بعد هجرته إلى النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن في بداية السنة 7 من الهجرة. طيب الفترة المكية ما عاشها أبو هريرة مع النبي صلى الله عليه وسلم, فلما يأتينا أبو هريرة ويحدث بأحاديث عن الفترة المكية مراسيل, أكيد سمعه من آخر, من صحابي آخر. لما يأتينا عبد الله بن الزبير مراسيل, لأن عبد الله بن الزبير توفي النبي صلى الله عليه وسلم وله 10 سنوات, هاي تسمى مراسيل, أو أقل من 10 سنوات هاي تسمى مراسيل. فالقصد مراسيل الصحابة, ما حكمها؟ قال أهل العلم مراسيل الصحابة كلها صحيحة, وهذا نقل عليه الإجماع الأسنو وغيره, وذكر ذلك العلائي أن هذا قول جماهير أهل العلم ولم يخالف فيه إلا النادر, أن مراسيل الصحابة كلها صحيحة. طيب لماذا يرسل الصحابي؟ طيب إما أنه لصغر سنه أو تأخر إسلامه أو غيابه. أحيانا الصحابي يكون كبيرا, طيب, وذاك يقول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان إذا حدثنا أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صدقناه, صدقناه. يقول ابن عباس إذا حدثنا أحد من أصحاب النبي صدقناه. فلما ركب الناس يعني ال إيش نسيت الكلمة التي قالها ابن عباس رضي الله تبارك عنهما, طيب, فيقول لما حدثت يعني الفتن لا صرنا نتوقف في قبول الحديث. فالصحابة كلهم صادقون ثقات, فأي واحد يأتي حديث عن صحابي يرويه مباشرة, ما يقول حدثني فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, يحدث فيه مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بناء على أن الذي حدثه ثقة, فما يحتاج أن يبحث فيه من جديد وإنما ينقله مباشرة. نعم. إذن مرسل الصحابي قال المؤلف الصحيح الذي قطع به الجمهور أنه صحيح محتج به, لأن رواية الصحابة عن التابعين نادرة, وإذا رووا عنهم بينوها، فإذا لم يبينوها قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأصل أنهم سمعوها من صحابي آخر، وحذف الصحابي لا يضر كما تقدم يعني في عدالة الصحابة. وقيل إن مرسل صحابة مرسل غيره، وهذا القول ضعيف مردود. إذن صحيحنا مرسل الصحابي مقبول مطلقا. طيب، بعد ذلك المعضل، والمعضل بسيط. المعضل هو أن يسقط أكثر من راوي متصلين، يعني أكثر من راوي يكون معضلا، يعني سقط اثنان وراء بعض، ثلاثة وراء بعض، أربعة وراء بعض، معضل. الآن لما قلنا البخاري مثلا، لما قال ليس البخاري يعني غير البخاري، لما قال مثلا قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول هذا معلق ومعضل، معلق ومعضل في وقت ذاته. أما معلق لأنه لم يذكر شيخه، وأما معضل لأنه إيش سقط اثنان متواليان فأكثر. فإذا ممكن يكون معلقا ويكون معضلا، فالمعضل يسقط اثنان، المعضل يسقط اثنان في أول الإسناد، في آخر الإسناد، في نص الإسناد، المهم أن يكون متصلين، أن يكون متصلين. فإذا جاءنا عروة بن الزبير، عفوا ليس عروة بن الزبير، لو جاءنا الإمام مالك مثلا وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول لحظة، أقل شيء بينك وبين الرسول اثنان، أقل شيء بين مالك والرسول صلى الله عليه وسلم اثنان، إذن هذا مرس يعني منقطع أو مقطوع كما يقولون، ومعضل، مقطوع ومعضل. معضل لماذا؟ سقط منه اثنان. طيب، إذا كان في وسط الإسناد أيضا معضل. المهم إذا سقط اثنان متصلان أو أكثر فهو معضل، وقد يجتمع في الحديث صورة المعضل والمنقطع، المعضل والمعلق، المعضل والمرسل. فهذا بالنسبة لصورة المعضل، والمعضل ضعيف جدا. لماذا؟ لأن السقط إيش؟ اثنان فأكثر، إيه اثنان فأكثر، فهذا ضعيف جدا عند أهل العلم. ليش نقول ضعيف وضعيف جدا؟ لأن تذكرون لما تكلم الحسن لغيره، ما هو الحسن لغيره؟ ضعيف مع ضعيف. لكن إذا جاء ضعيف وضعيف جدا، لا ما يقوي أحدهما الآخر. إذن الفرق بين الضعيف والضعيف جدا، أن الضعيف ممكن أن يتقوى، لكن الضعيف جدا لا يمكن أن يتقوى، يعني اتركه انساه. طيب، اجتماعه مع المعلق قلنا إذا حذف اثنان فأكثر من أول الإسناد. طيب، بعد المعضل كما ذكره أو المنقطع، طيب ما سجله بعد المنقطع. على كل حال، المنقطع هو يعني كل حديث لم يتصل إسناده فهو منقطع. إذا المعلق منقطع، والمرسل منقطع، والمعضل منقطع. إذا المنقطع يشمل جميع أنواع السقط، المنقطع يشمل جميع أنواع السقط. فالمعضل منقطع، والمعلق منقطع، والمرسل منقطع. طيب إذن ليش سميناه منقطع إذا؟ قال المنقطع في اصطلاح أهل العلم يريدون به هو الذي وقع فيه انقطاع في الإسناد ولم يكن مرسلا ولا معلقا ولا معضلا. واضح؟ كيف يعني؟ شو منقطع وليس معضل وليس مرسل وليس معلق؟ قلنا الآن إذا كان الانقطاع في أول الإسناد قلنا هذا إيش؟ معلق. إذا كان في آخر الإسناد مرسل. إذا كان في وسط الإسناد اثنان فأكثر معضل. طيب ما في انقطاعات أخرى؟ شلون؟ قلنا الشيخ مثلا المؤلف يذكر شيخه ثم لا يذكر شيخ شيخه، شو تسمون هذا؟ هل هذا معلق؟ لا، لأنه ذكر شيخه. هل هذا مرسل؟ لا. هل هذا معضل؟ لا. شو ما تسمونه؟ قالوا منقطع. بس هذا اللي نبيه، هذا المنقطع. إذن المنقطع هو أي سقط في الإسناد ولم يكن معلقا ولا مرسلا ولا معضلا، وإن كان جميع السقط يقال له انقطاع. المرسل منقطع والمعضل، ولكن هذه اصطلاحات فقط، حتى لأنه إذا جاءك وقال لك هذا حديث منقطع، خلاص منقطع، خلاص ضعيف، واضح ولا؟ لكن لما يقول لك، تقول له أنت تحاول أنت تسأل زيادة، تقول أين الانقطاع؟ تقول يقول لك بين سعيد المسيب وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. الله يهديك، شو تقول منقطع؟ هذا منقطع، هذا يا أخي بس هذا مرسل. منقطع ولا ما هو منقطع؟ منقطع بس سميه مرسل. ليش؟ قال لأن المرسل يعني أحسن أنواع الحديث الضعيف. وبعض أهل العلم الشاف خاصة بعد صار الانقطاع سعيد المسيب، ترى هذا جماهير أهل العلم تقبله، هناك من نقل الإجماع على قبول مراسيل سعيد المسيب، فلا تسميه منقطعا، سميه مرسلا حتى تتضح الصورة لي أكثر. واحد ثاني قال وهذا حديث منقطع، قال منقطع ما في مشكلة منقطع، وعندنا حديث مرسل، المنقطع مع المرسل يتقويان. قال لا، وين هذا منقطع سقط منه اثنان. قال يا أخي قل معضل حتى ما نقويه بغيره، واضح؟ إذن لماذا سموه منقطعا يعني أو فصل المنقطع عن غيره حتى فقط إيش تتضح الصورة، حتى تتضح أصلا أن المنقطع غير المعضل غير المعلق غير المرسل. ونقف هنا إن شاء الله نعطيكم. الإرث خير الإرث علم نبينا، الإرث خير الإرث علم نبينا، والخير كل الخير في علم الهدى.